مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 54 نتكلم عن صيام الكفارات بعد أن نقدم للنبي أفضل السلام وأطيب الصلوات. اتكلمنا فيما مضى عن صيام كفارة الظهار اللي يقول لمراته انت عليها كظهر أمي، او بالبلدي تحرم علي ام اختي، الكلام اللي هو ماشي البدع المنكرة اللي ماشي اليوم دول. كل من يثبت ان هو راجل بيمين الطلاق، ويمين الطلاق عمره ما يثبت رجولة، لان يمين الطلاق هو يمين الفساق. اسأل الله العفو والعافية. الكفارة بتاعت الظهار قلنا تحرير رقبة او يصوم شهرين متتابعين، ان لم يستطع فعليه ان يطعم 60 مسكين. لا قادر يعتق ولا قادر يصوم ولا عنده فلوس يطعم مسكين واحد، يبقى عليه ان هو يتوب الى الله توبة نصوحة لغاية ربنا ما يوسع عليه ويبقى ايه يطعم 60 مسكين. طيب الكفارة الثانية اسمها كفارة افطار رمضان عامدا متعمدا ولو يوم واحد. دي عبارة عن انسان متزوج ولكنه لم يراعي حدود الله في صيام رمضان، فجامع امرأته في نهار رمضان، يبقى عليه نفس الكفارة الا على المصاهر. يصوم شهرين متتابعين بشرط ما يكونش فيهم يوم من ايام الاعياد، يعني ما يعملش بقى ان هو واد مفتح وابن بلد ويجي على ذي القعدة يصوم ذي القعدة كله ودخل عليه ذي العيد يوم يفطر اول يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ويقول ده الصيام في الايام الاربعة دي حرام. لا ما تنفعش الكفارة، لابد يكونوا الصهرين خاليين من الايام التي حرم الله صيامها. شبه دي شهرين متتابعين. ليه؟ لانه لم يراعي حدود الله. طب وفيها ناس بتعمل كده في رمضان؟ هو ده الصايم يعني بيبقى راجل متروح وبيبقى راجل صافي لله؟ مفيش حتى نفس للمسألة دي. قال لك فيها ناس خايبة كتير، يجي في شعبان ويتجوز. خايبة في البعيد. هو يعني خلاص مفيش في السنة غير شعبان عشان تتجوز فيه؟ فيدخل شعبان مع رمضان، يبقى رمضان بالنسبة له شهر عسل، ينسى حق الله ويباشر الحقوق اللي ربنا حرمها في نهار رمضان. فما ربنا قال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. والله العظيم يا رجال ربنا ما خلى الواحد عذرا ابدا. الذين يصر ودين سهل، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. واحد يقول لك عايز اشرب خمره، يقول لك لا ربنا حرم الخمره، انما انا عايز اشرب حاجه، اشرب عصير قصب، كل العنب قبل ما يتنيل اتخمر، كله طازه، في جلوكوز، في مواد غذائيه، كله، اشرب عصير مانجا، اشرب ميه، اشرب بيبسي كول، يا حاجه المهم اشرب من جهانه، المهم ابعد عن اللي ربنا حرم. طيب ربنا اكل حرم السنة اباح الزواج، قال ومن اتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. ومش كده وبس، ده النبي قال وفي بضع احدكم صدقه، كل ما نمى امراته للصدقه، كل ما نمى امراته للصدقه. حتى ان الصحابه صرفوا للنبي لما قال الكلمه دي، بس واحد لا اله الا الله. قال يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له بذلك صدقه؟ قال لهم ارأيتم ان وضعها في حرام هيكون عليه وزن ولا لا؟ ايوه عليه وزن. يبقى لما يأتي الحلال ربنا يأتي الوزن، يعني ما فيش حاجة ربنا حرمها الا لما اوجب البديع. حرم الربا احل البيعة. قالوا احل الله البيعة وحرم الربا. مش لك جواز صوم. بس لما تصوم تفطر فطار زي النبي ما وصى. مش تصوم وتيجي المغرب تجيب كيلو كبده ولحمه وكباب مشوي. طب انت عملت ايه؟ ما انت ضحت فايده الصيام. لا، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وربنا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى ما فيش ربنا حرمه الا واوجد له البذيل النظيف الشرعي النقي الطاهر العفيف. ادي شرح ربنا، ادي شرح ربنا. ولذلك الاسلام حرم الرهبانيه. الله رهبانيه في الاسلام. ما فيش واحد يقعد في صومعه ويقول لا انا متجوز ولا انا عايز اولاد. لا، ربنا عارف ان احنا بشر ولا بد لنا من ان نصرف الغريزة تصريفا سليما. فهل ايه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، وبعد كده فما رعوها حق رعايتها. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي، مراق عثمان بن مسعود، وكان عثمان اخا للنبي في الرضاعة، وكان صحابيا مجاهدا عظيما حافظا ساجدا تقيا نقيا ورعا. كان رجل غني. مراته دخل على ازواج النبي في يوم فرأيناها نساء النبي، رأيناها في حالة رثة، كلها بين لنفسها قديمة ومتبذلة، يعني بين عليها البؤس. أم نساء النبي بيسألوها، ما هم نساء النبي ما كانوش قاعدين مع النبي عشان خاطر طبيخ واكل وشرب، دول قاعدين مع النبي عشان يتعلموا ويشرعوا للأمة. يعني مش قاعدين زي نسائنا طول النهارده اشهر تقوم تخرط ملوخية وتتكلم مع جارتها أو عمرهم ما قعدوا مرة اذكروا الله ابدا. النساء بتوع اليومين دول انما قاعدين بس ينحلوا في فروة العباد. فشوف لما شافوها داخلة لابسة اللبس القديم وبين عليها البؤس، ما سابوش الموقف يمر كده، لابد يسألوا عشان يستفيدوا ويفيدوا. قالوا لها كيف انت على هذه الحال وزوجك اغنى رجل في قريش؟ وحد الله. يا سلام، لمالك بائسة ليه وحزينة ليه؟ قالت لهم وماذا افعل بغناه انه قوام الليل صوام النهار. احمل ايه بالغناء بتاعه ده؟ طول الليل صلاة وطول النهار صيام. حلبس لمين؟ حزن. المسألة الدين بتاعنا دين منطقي يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السليم، مش دين درواشة. لا، ده دين بيدي لكل واحد حقه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الكلام لمن؟ لصاحب الشرع العظيم سيدنا محمد. مسألة ما يصحش السكوت عليه، مسألة عايزة دراسة. انسان عندها حياة وعندها كرم اخلاق اجتماعي بائسة ليه؟ قالت لهم الراجل بتاعي صوام النهار قوام الليل، الليل قرآن وصلاة والنهار صلاة وصيام. كانت تقدر بقى تطلع فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كانت جوازة سودة ومقببة، هو فيه الحريم ده بتلاقي البنين على عينه وكفى. خد كلام اهو الكلام كتير. ومش كده بس، وتروح امها وتضع قدامها القرار النهائي، امها ترفع الدعوة عن مجلس الامن وهبط ومسألة بلا ايه تنقلب الدنيا على الراجل. انما اشوف الاداء والاخلاق. انا كنت راجل متعبد عارف ربنا، تعليل قيام انهار صيام، يبقى الكلام ده فيه غلط؟ مفيش غلط يا خلط، ده شهادة. يعني لو شهادة بقيلت مع اي واحد من منا يبرولها على طول وعلاها في الصالون اقوام سواء، مش غلط ابدا. مش نشرين امبارح واحد بيدور مراته غضبانة عند الماطة بيدور في الدرج بتاع الهدوم، لا ايه، لا اسيم الجواز، لا اهم الجواز واحد ثاني غير وهي على ذمتها امبارح. يعني ربنا عدى على خير، والله ربنا عدى على خير، ربنا طلعنا من على خير والله. لا لا لا، مراته متجوزة واحد غير وهي على ذمتها، اسيم الجواز رفع على اداءه، قالت له يا فلان انا بتجوز واحد ثاني بحبه وبتاع، خلاص انا مجنون ده شغل ايه ده كويس والله اللي ربنا بيعشينا قبل ما ننام وساترها معاه، ده احنا عملنا زاد الله. انا ارحمنا ربنا ارحمنا الله. وحد الله، وحد الله لا اله الا الله. لسان النبي ذكرنا ذلك لسيدنا محمد، لان امر تشريع مش امر مش عايزين يوقعوا بين عثمان ومراته، لا ده امر تشريع. ما دام ذكروا المسألة للنبي يبقوا عايزين فيها الحكم الشرعي للامة كلها. فلما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مظعون، شوف بقى النبي لما يفتح الكلام يفتحه من باب سليم، مش قال له تعالى اخويا بقى من اول الشرح، تعالى عثمان انت طالع لي فيها ليه؟ انت مغلب مراتك ليه؟ ايه يا اخويا اللي انت طالع فيه ده؟ تعالى كده سني خدها على جناحك يا عثمان. لا، قال له يا عثمان اليس لك في اسوة حسنة؟ شوف بس الكلام اللي في الفل، الكلام اللي كله جواهر. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، صلوا عليها رجاله ولا اللهم صل عليه. يا سلام يا عثمان، انت ايه رايك فيه؟ انت مش ليك فيا اسوه حسنه؟ قال له بابي انت وامي يا رسول الله. لا اله الا الله، ده عثمان ده راجل عظيم، ده راجل عظيم جدا، ده فقئت عينه في سبيل الله، واحد دب صباعه في عينه من المشركين هلعنوا عينه، هلعن عثمان عينه، أم واحد كافر قال له ادخل في جواري وانا احميك، الوالد في المغيرة قال له ادخل في جواري وانا احميك منهم، هم ملعوا لك عينه، قال لهم لا، قال والله لا ادخل الا في جوار الله، وان عين اخرى في حاجة الى ما لقيته اختها. ابو مال في سبيل الله تنقل على العين الثانية برضه في سبيل الله، دول رجالة، دول رجالة الشيخ، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ربنا وصفهم بالرجولة في كل آية، يقول من المؤمنين رجال، ما قالش من المؤمنين عيال، ناس بتوع احزاب وبتوع خبركة وبتوع دفاع، لا، من المؤمنين رجال، وبعدين يجي على الجامع يقول ايه؟ فيه رجال يحبون ان يتطهروا، يجي على اذن يقول ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وانت مالك ان كلمة رجل دي كلمة شوية؟ لا ده كلمة خطيرة، ده رجالة بالكره ما تنشئ. النبي ما عاد يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوض، طويل وعريض وهيئة وهيلمان وبدلة سموكن ورغم طليان ونظارة بيرسل وزرار عن الكتكوت وكعب كباية وكم نربي، مفيش حد، مفيش حد ربنا أبدا. وحد لا إله إلا الله. يبقى بدأ النبي يفتح الكلام مع عثمان بن عفان، أليس لك فيا أسوة حسنة؟ قال له نفسي لك الفداء، إيه؟ وده كلام. قال له فبما تحدثك نفسك؟ دخل بقى النبي في الموضوع، ما قالوش مين اللي قال لك؟ لا السؤال ده لا يوجه للنبي، يعني ده النبي إن هو إلا وحي يوحى بقى. قال له نفسي تحدثني أم أختصي؟ اخلع الخصية وعيش بدون شهوة. قال له مهلا يا عثمان، فان خصية امتي هو الصيام. اللي عايز يكبح جماح الشهوة يصوم، انما تقطع الخصية لخطة ربنا ده تبديل لخلق الله. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال له نفسي تحدثني ان اترهب في الجبال، اقعد في جبل وابعد عن الناس. قال له مهلا يا عثمان، فان رهبانية امتي هي الجهاد في سبيل الله. جاهد، شيل السلاح وقاتل، قاتل في سبيل الله. لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحد له لا اله الا الله. جهاد امتي هو رهبانية امتي. لا عايز يبقى رهباني يترهب عليه بالجهاد، واذا ما كانش قادر على الجهاد يا رسول الله قال له عليه بالحج والعمرة. انما عشان يقف في صومعة ويقفل على نفسه، لا، ده المؤمن لابد ان يكون آلفا مألوفا وينفع الناس ويمشي في حاجات الناس. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال له نفسي تحدثني ان اسيح في الارض. هتني ماشي كده هو بلاد تشيل وبلاد تودي، وتني ماشي واسيب البيت واسيب العيال وماليش دعوه بوجع الدماغ ده. النبي قال له مهلا يا عثمان، فان سياحه امتي هي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. خد بالك يا سيدي، بعد ما توحد كده قول لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على حبيبنا محمد. شوف الكلام اللي زي الشهر، شوف الكلام اللي ربنا رجاله. عايز اختصي؟ قال له لا، عندك صيام. عايز اترهب؟ قال له عندك جهاد وحج وعمره. عايز اسيح؟ قال له يا اخي عندك المساجد، صلي الصلوات الخمسه. هو في افضل من المساجد؟ دي راحت القلوب كلها في المساجد. قال له نفسي تحدثني ان اطلق زوجتي. قال له يا عثمان تزوجوا ولا تطلقوا، فان الطلاق يهتزم عرش الرحمن. سبحان الله. فبما تحدثك نفسك؟ قال له نفسي تحدثني ان احضرها. ما دام انت راضي بالطلاق عايش في اوضه وهي في اوضه وماليش دعوه بيه. قال له يا عثمان خيركم من اتاني وله زوجه. واذا اتى احدكم زوجته فكان له منها ولد كان شفيعا له يوم القيامة، فاذا لم يأت منها بولد كان له بذلك صدقة. فبما تحدثك نفسه؟ قال له نفسي تحدثني الا اكل اللحم. قال له حبقى راجل نباتي وماليش دعوة باللحم، لا ليها دعوة بالضاني ولا بالفراخ ولا افعال جمعية ولا حاجة، اعيش على شوية الخضروات كده اهو. قال له يا عثمان اني احب اللحم واكله، ولو سألت ربي ان يطعمني في كل يوم لأطعم به كل يوم. يا راجل كل كل يا راجل، وان ما كانش حتة لحمة هتقوم ظهرك ازاي وهتمشي في الشارع ازاي؟ ده غلبت عليك تغشنا من اكل الزيت، لا كل حته لحمه. كل يا راجل بروتينات الحيوانيه دي عشان تعيش. ده الامام مالك كان يقول لو لم اجد الا ثمن الكتب لاشتري به لحما لبعتها. مش عشان لحمه، عشان يتقوى على عباده الله. قال ما كانش ياكل لحمه هيقوم يدير ازاي؟ هيقعد يدي درس في مسجد النبي ازاي؟ هيدرس العلم ازاي؟ لابد ياكل. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. مش يجي واحد يقول لك قال صلى الله عليه وسلم من اكل اللحم 40 يوما قسى قلبه، ومن لم ياكل اللحم 40 يوما ساء ادبه. يعني يقعد 40 يوم ما ياكلش لحمه يبقى اخلاقه سيئه؟ يبقى الله يعوض على ادب اليومين دول. يعني يبقى اخلاقه كلها زي الزفت اليومين دول بقى. ما لحمه ايه؟ اللحمه الاخضر بخبر كام يعني؟ ها؟ يعني بتحصل له على كيلو في 68 دقيقة في ليل بنهار. عمال نطلع نعد اللحمة الله أعلم جايبينها من الصيف. أبو حاجة وبس. أوكي يا حمايتي. سمي الله أوكي يا حمايتي. وحد يا حبيبي لا اله الا الله وسمعوا الصلاه على حبيب الله. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال له نفسي تحدثني الا اضع المسك على جسمي. ما حطش روائح طيبة ولا حاجة اتن كده هوت بعرقي وبعبلي وعايش كده هوت لاني التعزينة ولا فرح شعري ولا اكرم جسمي ولا اتبل. قال له يا عثمان اني احب المسك وانني اضعه يوم الجمعة لا مفرك له عندي. من السنة ان الانسان يضع روايح طيبة هو جاي يصلي الجمعة عشان المجتمع. وبعدين قال له يا عثمان هذه سنتي لا ترغب عن سنتي فان من رغب عن سنتي فمات حولت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة. لا اله الا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واسقنا بيده الكريمة شربة ماء لا نرفع بعدها ابدا. يبقى الاسلام لما قال يا صيام عمل الليل كله فطار. يبقى لما يجي واحد بالنهار بقى يجامع الاسلام يقول له شوف بقى لابد ان تتعلم الادب لان ربنا ختم الايه بتاعته حل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ختمها بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تقدم الاسلام. شوف انت بتخفن سلك الكهرباء بتبعد عنه ازاي؟ وبعدين يقول لك في اسلاك شائكه يعني لو ما تقربش لان لو قربت العسكري هيديك بالنار. حدود الله اولى بالاحترام. حدود الله اولى بالاحترام. ربنا قال فلا تقربوها لا تقربوها. ربنا حتى حدودا فلا تعتدوها. وامر باشياء فلا تضيعوها. وحرم اشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. واحد لا اله الا الله. خلاص يبقى اللي يجامح في نهار رمضان عليه كفارة ككفارة الظهار. صيام شهرين ان لم يستطع اطعام 60 مسكين. طيب. وابو حنيفة برضو قال ان اللي ياكل عامدا متعمدا في نهار رمضان مش ضروري يكون جماع لا اكل وشرب. ماشي في نهار رمضان ومسك السجارة. صحة تجر اصل سكة حديد وفطران ماسك فنجان القهوة وبيشفى ومش بيفطر وبس وبيجاهر الله بالمعصية. يغفر الله للمذنبين الا المجاهرين اللي هو يتحدى الله بالمعاصي. اللي قدام الناس وبيشرب قهوة قدام الناس بيشرب مية قدام الناس بيتعمد المعاصي. والله العظيم ربنا بيقول كلا لما يقضي ما امره. لو غبي يعبدني طول حياته مش هيقضي الامر اللي انا امرته له. مش هيقضي شكر نعمة بس. نعمة من نعم الله. ولذلك سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام مر بقوم يعبدون الله. قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا له نعبد الله طمعا في جنته. فقال لهم ابشروا بالجنة. مر بناس تانيين لهم بيعبدوا الله لما تعبدون؟ قالوا له نعبد الله خوفا من نار. قال لهم ابشروا فقد وقاكم الله شرها. مر بقوم يعبدون الله فقال لما تعبدون الله؟ قالوا له لا خوفا من نار ولا طمعا في جنة انما نعبد الله حبا في ذات الله. تعرف المسيح قعد معاهم وقال لهم انتم اولياء الله حقا. يا سلام. يعني كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا او ان يسكنوا الجنان فيحصوا بقصور ويشربوا سلسبيلا. ليس لي في الجنان والنار حظ الا لا ابتغي بحبي بديلا. اللي حب يصلي صلى على الحبيب. ولذلك لما بيتكلموا عن شكر الله بيقولوا الشكر ثلاثة اقسام. شكر الحرام وشكر الخراف وشكر خراف الخراف. بتعتبر الامتياز اللي بيشكر ربنا على نعمه ثلاث اقسام. الثلاث اقسام ايه؟ قال لك واحد من لا يغفل ولا ينام. اول قسم شكر العوام، العوام اللي هم بيشكروا ربنا على النعم، ربنا يديله فلوس، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، يلا نصلي، يلا ده الفجر بيصلي خير من النوم، ربنا يبتليه في اختبار بسيط يدخله في حصة حساب. أعوذ بالله، أمال كنا بنصلي ليه؟ كنا بنعمل ده شكر التجار، ده شكر التجار، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شكر الخواص اللي هم يشكرون الله في الرخاء والشدة، ادهم صحة اللهم لك الحمد، ابتلاهم ببلاء اللهم لك الحمد، بس يعني بتطلع من القلب، مش لما ياكل حتتين دكرومي وش زي الحال، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لنا نعمة، يبقى متغذي مش زي الحال، الحمد لله عيش اخرة الموت اهو مرار. بس بالله عليك اسم محمد، ده حاجة غريبة، حاجة غريبة. شكر خواص الخواص انهم لا ينظرون للعطاء انما ينظرون لمن اعطى، يشوفوا مقام المعطي شكله ايه، مقامه عالي ومقامه كريم. كان الواحد منهم يقول لله تعالى اريدك لا اريدك للثواب ولكني اريدك للعقاب، فكل مطالبي قد نلت منها سوى ملفوز وجهي بالعذاب. يقول له حتى العذاب منك كويس، ما دام منك انا عايزه. ها اذا كانت الست بتقول كله في حبك يقول وده في حب الشيطان، فانا رايح في حب الرحمن. اذا كنت بتقول في حب الشيطان كله في حبك يقول، ترى ذلك بحب الله بحب الرحمن. ولذلك سيدنا الامام القاسم بن جنيد راى رجلا يبكي على قبر، ما توحد الله، وحد الله كده يا مسلم، لا اله الا الله، اغسل قلبك بغسيل الكوثر. الامام الجنيد اللي هو استاذ العارفين راى رجلا يبكي على قبر، قال له ما يبكي؟ قال له صاحب هذا القبر كان حبيبي صديقي ومات. تعرف ربنا؟ قال له الناس دول كان ربنا مديهم الحكمة في كل الكلام. قال له لو انك احببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك، ولكنك لما احببت حبيبا يموت عذبت نفسك. لو كنت انت حبيت اللي ما بيموتش ابدا اللي هو الله كنت تشعر بحلاوة المحبة، انما انت حبيت واحد مات، حبيت واحد مات. ولذلك اللي بيحب ربنا، ربنا بيديله كشف في قلبه، بيديله حسة سادسة يرى ما لا يرى للناظرين. يعني سيدنا النبي محمد كان لما يقف فيهم عشان يصلي امام كان يقول لهم استقيموا وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. كشف يعني مرة واقف مد وشه للقبلة وحيصلي، قال لي واحد في اخر الصف استقم يا فلان، والله ما انتهوش له، هو ما انتهوش للقبلة، كشف مراية خلفية، مراية تعكس تعكس الصور قدامه. ليه؟ لانه اسفل القلوب واعظم القلوب. واحد علام الغيوب لا اله الا الله. سيدنا رباط ربنا اداله كشف عظيم وهو بيموت، عائشة بتقول له يا متى استدعي لك الطبيب؟ قال لها لقد لقيت الطبيب. امتى؟ امتى؟ قال لها لما لقيته قال لي انا فعال لما اريد. عرف انه حيموت، عرف انه حيموت. لو كان واحد منا قال لها روح اتكتب لي هات لي 100 دكتور، اه يا انا اللي حموت يا انا يا ساكتة. لا لا لا واضح كم لقاؤه ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيقول لملك الموت ارايت خليلا يميت خليلا. ده تبصص مع ملك الموت، يعني دخل مع ملك الموت في كلام، مش ارتبك وارتعد وايه الحقوني. لا، قال له ارايت خليلا يميت خليلا. قام ربنا قال لابراهيم، قال لملك الموت يا ملك الموت قل لابراهيم ارايت خليلا يكره لقاء خليله. اخر حصل، هو في حصل احسن من لقاء الله. سبحان الله، رجوع العبد الطالع الى ربه كرجوع الطفل التائه الى احضان امه. عايزين بعد كده بقى عيل تاه فوق النهار وعمالين مدورين على باب الميكروفون ياللي بقى عيل تايه. شفتها فرحته لما امه ايه بعد شهر بقى تايه. احنا تايهين بقالنا 40 سنه و50 سنه، يعني طول عمر توهان. شوف بقى لما نرجع بقى لاحضان الام، فما بالك بمن هو ارعص بالانسان من الام لولدها. رجوع العبد الطائع الى ربه كرجوع الطفل التائه الى احضان امه. ولذلك يعني الناس وهي في ليله لقاء الله، كان الواحد وهو نايم على فراش الموت تبص الوش وتجد فيه ابتسامة ونور. قال له انت هتموت، ايه اللي جاب الابتسامة الحلوة دي؟ ده احنا عمرنا مش بنبتسم الابتسامة دي. ايه النور اللي ربنا حطه في الشمس؟ لانه هيقابل حبيبه مبتسم. انت قاعد جنبه انما انت مش عارف بيقولي ايه، او انت قاعد جنبه انما ما انتش عارف هو شايف ايه. ربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا. أولى إذا بلغت الحلقومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ده هو شايف حاجة أنت مش شايف. ده عمر بن عبد العزيز الكشف اللي كان عنده وهو نايم على فراش الموت، مراته فاطمة بنت عبد الملك قاعدة جنبه، قال لها يا فاطمة قوم الآن من هنا فإني أرى رجالا يدخلون علي ما رأيت مثلهم قبل. قوم الا الاوضه انزحمت، قوم انت توكلي على الله اللي فيها ناس داخله ضيوف لسه ما شفتهمش قبل كده. ملائكه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنات التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في حياه الدنيا بس، لا وفي الاخره. وفي الاخره قال لها قومي دلوقتي لاني ارى رجالا ما رايتهم مثلهم قط. الاوضه مليانه فانت توكلي على الله استاذني. اقعد معاك يا امير المؤمنين. قال لها لا، ده الاوضه اتملت ناس. اخر اية اراها شوف، حتى هم على فراش الموت ما كانوش ينسوا القرآن. شوف احنا بقى على فراش الموت نتبدل، تقول لوحده لا اله الا الله، يقول لك يا اخي بلحمني انا لسه بدري مش هموت دلوقتي. سبحان الله، طب تنفش المفتاح بتاع الخزنه من تحت راسه، يقول لك اوه يصرخ مش عارف يتكلم، هات المفتاح. افتح يا ابو مفتاح الله يسهل عليك، ده احنا بنفتح لك التربه. انت فين؟ انت فين؟ يقوم اخر اية عمر بن عبد العزيز يقراها، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة لمين؟ للمتقين. وحد رب العالمين. شبار كشف اللي كان عند سيدنا عمر. وهو النبي قال ان في كل امة محدثين ولو كان فيكم محدثون لكان عمر. محدث يعني ملهم، ملهم. يبقى بيخطب في المدينة المنورة وعلى منبر الحبيب النبي وهو امير المؤمنين، والجيش بتاعه على بعد الاف الاميال بيحارب في بلاد ايران في فارس بقيادة سارية ابن حصن. وبعدين يبص له عمر قطع الخطبة فجأة بعد ما كان بسم الله الرحمن الرحيم وبيخطب ويفسر القرآن، يلاقوه قطع الكلام فجأة وبيقول يا سارية ابن حصن الزم الجبل، الزم الجبل. سبحان الله، ايه ايه هو امير المؤمنين جبله ايه؟ ايه اللي جرى لامير المؤمنين؟ وبعدين بعد الصلاة يقوم علي بن ابي طالب يقول له يا امير المؤمنين ما الذي حدث؟ انا بصينا لها نفس الكلام اللي بتخطب فيه وبتنادي على سارية، ده سارية ده في بلاد فارس بيحارب، انت بتنادي له ازاي؟ لا معاه لا جهاز لاسلكي ولا بتغرف لاسلكي ولا جهاز رادار ولا تلفزيون ولا حاجة ابدا. راجل بيخطب على المنبر في امان الله والثاني لواء في الجيش بيحارب في بلاد العراق، سارية ده كان لواء في الجيش بيحارب بيجاي، انت بتنادي على سارية هيسمعك؟ سبحان الله. انا قلت ايه عمر؟ انا قلت ايه؟ مش عارف. قال له يا علي لقد رأيت جيش المسلمين سيلتف العدو به فأمرتهم أن يلزموا الجبل. وبيخطو هو بيخطب الجمعة يوم يبص إليه الشاشة عرضت عليه المعارك الحربية، لأنه طلع المنبر وقلبه مشغول بالمسلمين وبمصالح المسلمين، مش شايفهم ينذبحوا في اليمن وهو بيشفق؟ لا ده طالع المنبر ودماغه هناك. فشوف عرضت الصورة قال له الزم الجبل، قال له طب لما يجي سريع نسأله. دي سريع من الجيش، انت ما سمحتش حاجة يا سريع. قال له خبر يوم الجمعة بصيت لقيت صوت كصوت امير المؤمنين بيقول الزم الجبل الزم الجبل، فوالله لولا اننا هزمنا الجبل لالتف بنا العدو وهزمنا. الله عمر بكم بنادى عليه في نفس الوقت وفي نفس الحال ونفس الصوت. اسأل الله ان يكشف عنا الكرب، ان يكشف عنا البلاء. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وعلمنا من لدنك علما. اللهم صل ولا تقطعنا وعافنا واعف عنا. اقول قولي هذا والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته. اللهم ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واحسن ختامنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم الهمنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقبل